أوصاني عمي أن أقول للرسول صلى الله عليه وسلم أن عمي فلان يسلم عليك، هل أبلغ هذا السلام؟ طيب أنا أسألكم، هل يعني تنفذ هذه الوصية؟ تنفذ هذه الوصية ولا تنفذ؟ لا، لا تنفذ يا إخوان، لأن الحكم إذا لم يكن شرعيا ودل عليه الدليل لا يجوز العمل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا ماله، فهو رد مردود، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فعمك يا أخي السائل يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه، ورد في الحديث وإن كان فيه مقال ما أنتم يعني أهل المدينة ومن بالأندلس إلا سواء، لأن الملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليه، تبلغه إليه عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي حياة برزخية وليست حياة كحياتنا، وإنما هي حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها لا نعلمها، لكن يعني سلام المسلمين وصلاة المسلمين يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن إذا دخلنا المساجد ماذا نقول؟ إذا دخلنا مع الباب ماذا نقول؟ نقول بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، اللهم افتح لي، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج كذا نقول اللهم افتح لي أبواب فضلك، هكذا يا إخوان. أما هذه الوصية لا تنفذ، وإن نفذها الأخ الموصى فهو آثم لأنه مخالف للشريعة. نعم. هل يجب على المعتمر أن يصلي 40 صلاة في المسجد النبوي؟ طيب أنا أسألكم، هل يجب أن يصلي 40 صلاة في المسجد النبوي؟ المعتمر لا معتمر ولا حاج ولا مقيم أيضا، لا يجب على أحد أن يصلي في المسجد النبوي 40 صلاة، وإنما هذا حديث ضعيف، ضعيف الإسناد وضعيف المتن، يعني لا يحتج به. وإلا يا إخوة، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين أكثر من 40 صلاة في المسجد النبوي، أليس كذلك؟ وهل كانت لهم براءة من النار؟ لا، الله يقول إن المنافقين همالهم في الدرك الأسفل من النار، فهذا الحديث لا يصح. صلي ما بدالك، سواء كنت معتمرا أو حاجا أو مقيما، صلي ما بدالك ثم ارحل. فلا يجب على المعتمر ولا غيره أن يصلي في المسجد النبوي 40 صلاة. نعم، لا شك أن الصلاة في المسجد النبوي فيها خير كثير وفضل عظيم. الصلاة في المسجد النبوي بكم صلاة؟ 1000 صلاة. والمسجد الحرام 100,000، والمسجد الأقصى كم؟ 500. إذن لا شك الصلاة في المسجد النبوي فيها خير كثير إذا حسنت النية. واعلموا يا إخوة أن العمل لا يصح إلا بشرطين، العمل التعبدي لا يصح إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص، لمن؟ لله جل وعلا، يعني لا يكون الحامل على هذا العمل إلا الخوف من الله والطمع في ثواب الله ورحمة الله جل وعلا. الثاني، نعم، تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو لم تكن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح العمل حتى ولو كان العمل خالصا. وكذلك لو لم تكن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح حتى ولو كان خالصا. نعم. في بعض البلاد إذا مات الميت يؤذن في أذنيه ثم بعد دفنه يقرأ على القبر سورة ياسين، هل هذا من السنة؟ أبدا، ليس هذا من السنة يا إخوة، ليس هذا من السنة، وإنما الميت يدعى له. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما دفن الميت وفرغوا من الدفن قال عليه الصلاة والسلام ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل، ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل. أما أن نؤذن في أذن الميت، السنة في الأذن لمن؟ للمولود، أما الميت ميت انتهى، لكن الدعاء ينفعه، الدعاء ينفعه. قراءة أيضا سورة ياسين لا يعني من الأمور المبتدعة على القبر، من الأمور المبتدعة، لكن تقرأ عليه عند تقرأ على الميت عند الاحتضار نعم في حديث وإن كان فيه مقال، لكنه ضعفه ليس شديد حسب ما نعلم. فيعني يجوز أن تقرأ سورة ياسين على الميت عند الاحتضار أو على المريض عند الاحتضار لتسهيل خروج الروح، أما على القبر فهذا لا يصح. نعم. الصلاة في مسجد قباء تعدل عمرة، هل يجوز أن أهب هذه العمرة لأبي المتوفي؟ نعم يجوز أن تهبها له، لكن هذه العمرة لا تجزي عن العمرة الواجبة، وإنما المقصود كأجر عمرة يعني في الثواب في الأجر، لكنها لا تجزي عن العمرة الواجبة. ولو وهبتها لميت أو لمريض لا يرجى زواله زوال مرضه أو لعاجز لكبر سنه فهذا لا مانع إن شاء الله، لكن لا تجزي عن العمرة الواجبة. نعم. هل يجوز أخذ الفائدة من أموالي التي أدعها في البنك؟ ها أنا أسألكم يجوز أو لا يجوز؟ أموال ربوية لا يجوز. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالفوائد الربوية لا يجوز أخذها إلا انتبهوا إلا إذا أخذها الإنسان وأخرجها بنية التخلص لا بنية الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. فأنت إذا أخذتها من البنك ولا تدع على البنوك وأخرجتها بنية التخلص منها فهذا لا بأس، حتى لا يستغلها البنك في أمور أيضا يتضرر بها المالك. نعم. الناس يتزاحمون على الصلاة في الروضة، هل هناك أجر أكثر لمن صلى في الروضة الشريفة؟ لا ليس هناك أجر. الصلاة في المسجد بألف صلاة في أي مكان صليت، في أي مكان صليت، وليس للروضة ميزة خاصة بالنسبة للعبادة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري ها روضة من رياض الجنة، لكن هل قال الصلاة فيها تعدل 2000 صلاة ولا أكثر ولا أقل؟ ما قال عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل أيضا أنه كان يعني يذهب إلى الروضة ويصلي فيها، ولم ينقل أيضا عن الخلفاء الراشدين ولا عن السلف الصالح. نعم نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.